إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، الأذان هو وسيلة الإعلام عن الصلاة واجتماع المسلمين لأداء الصلاة في جماعة، وشرع في السنة الأولى من الهجرة، وكان سبب مشروعية الأذان ما ورد عن نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي للصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أراه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. قال أبو محذورة: يا رسول الله، علمني سنة الأذان. فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ولا يشرع لغير الصبح، ويستحب للمؤذن أن يتصف بعدد من الصفات. أولها أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا، وأن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وأن يكون قائما مستقبل القبلة، وأن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا عند قوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة، وأن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يسارا عند قوله: حي على الفلاح، حي على الفلاح، وأن يدخل أصبعيه في أذنيه، وأن يرفع صوته بالأذان وإن كان منفردا في صحراء، وأن يترسل في الأذان، أن يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحذر الإقامة أن يسرع فيها، وأن لا يتكلم أثناء الإقامة للصلاة، نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.